حلو. يلا قلت لك نسمع السلام مطلوب عشان خاطر عم عصام وكل الصحبه وتليدم وناس تليدم وبين خالد وناس بين خالد الحاج احمد الشيمي كله ابو رقاص وناسها وابو شادي والدكور وعلم الدكور ابو رفيع ابو رفيع واحد بس نسمع السلام واللمبي والمهرجان المنتظر في الحقيقه ومجمل انا تحيه شادي صور الدنيا وتحيتنا ابو رفيع هنقولها بعد السلام ابو رفيع ابو رفيع واحد بس ابو احمد الشيمي بيحييه بلا علينا ومحدش لا لا لا لا لا لا لا لا حاجة غريبة ومحدش بيبص علينا قلبنا وعنينا الله الله واللي مني بعد السلام ده عم عصام علي هذا جنى ابي علي وما غنيت على احد قدستي وعبيتي انشر على كل البلد هذا جنى ابي علي وما غنيت على احد قدستي وعبيتي انشر على كل البلد ابويا جابني للزمن عشان اكون انا عزوته والدنيا ما وحبني وكتب لي معظم سرت عربية خاصة لي أنا وأنا سني 12 سنة أصحابي كانت تبص لي تلاقيني غرقان في لعنة عربية خاصة لي أنا وأنا سني 12 سنة أصحابي كانت تبص لي تلاقيني غرقان في الأرض تلمس غني تلمس الغنى اللي السيئات ملهاش عادة. العلم كان مش رغبتي، كبرت وكبرت غيتي، اصحابي تنجح املا لهياني ايام دنيتي. صنف السجارة عرفتها مع برافية جربتها، بعد السجارة حاجات كتير حتى الفلوس فرتكتها. ابويا دلعني وجانا بيلرش الدنيا عليا، انا اتسري بحبه بيتلا فيه الدنيا، ويا ريت بلا الله يسامحك يا ابي قالت علي انا الصاوي، ما قلت ليش عيب اختشي لما انفزت مزاجي. نصيحة مني لحضرتك يا كل اب بدنيته، راعي في ولادك ربنا على رضا حاسب الولاد، خد قصتي وعطيتي وانشر على كل البلد. اللي يحب ربنا يسقف معايا. محدش تعب قدي، الكل واقف قدي، مع اني كنت سدام كنت مية مية، اللي في جيبي مش ليا، صاحبت شوية أدان من أبو بشار تعبت. الكل واقف ضدي مع إني كنت سنان كنت مية مية، اللي في جيبي مش ليا، اللي يحب العرس يصعب أحلف برب الكون اللي قال كلفة أكون، اللي ظلمني مش هنشوف برب الكون. عزم الراس العريس معانا ولحقنا بالسلسال اليوم، مش هيشوف النوم، احلف برب الكون الكون فاكون، اللي ازال يوم مش هيشوف النوم، احلف برب الكون اللي يحب النبي السلام معانا كده اهو، اللي ظلمني في يوم مش هيشوف النوم. يابا يابا يابا يابا يابا يابا ما نصحتنيش يابا يابا يابا يابا اه يابا يابا اه يابا اه يابا يابا يابا يابا ما نصحتنيش يابا يابا يابا ما نصحتنيش يابا. انا قلبي ده زي الحديد ليلين في يوم، والعريسين معانا، اللي يحب النبي يسقف للعريسين ارفع ايدك فوق، تحية للحريسين على عم عصام ابراهيم، تحية للفجاري الدكتور التاني، تحية للقدامة جريري الدكتور التاني، عم عصام ابراهيم عم حسام ابراهيم، تحية لابو راس على بيت الشيل، على بيت الشيل يا راجل، على عم ناصر عبد الودل، تحية لابو رفيع وتحية لابو بشار وتحية لك يا لمبي والعيد والعيد والعيد والعيد، تحية لابو الحريص، تحية للحاج حسن على بيت الحاج حسن، الكلام ده الله الله الله الله الله حصل كلام على مين؟ على الحاج حصل. تحية لكل ولي خالد وتحية لأبو راس حاج عصام إبراهيم بشار. يا حبيبي تحية لك يا رجل تحية للحرسان تحية للحرسان تحية لابو بطل يا كيبو تحية هنا كيبو تحية لابو هريري الفلوس بتطير تحية لابو بشار عمنا عمنا عمنا ابو تريكة اكيد محاضرة عمنا ابو تريكة اصحى للعرسان اصحى للعرسان برنس عصام ابراهيم فك عينيا فك عينيا اهدى عليا اهدى عليا يا عمنا يا عمنا ابو تريكه فك عينيا فك عينيا فكريه ميه ميه برنس مصطفى عبد الحميد الصباح على البرنس احمد حسن نسيبنا ابتدي بتنص عليه صلاة النبي علينا صلاة النبي علينا اصحى اصحى اصحى تحية لابو بشار وتحية لعم عصام تحية لك يا ابو ملك تحية لك يا ابو ملك تحية لاخوات الحرسان وتحية لابو الحرسان انت دنيا نحن دنيا انت دنيا تحية الحاج حسن تحية لابو بشار تحية لجو الملك الله كده كده كده ايوة الله حرمك تحية للعرسان وابو العرسان كمان احنا بنحييه ابو العرسان كمان انا ورد على غفلة طلب ابن عام الرحفلة انا ورد على غفلة طلبت معانا الرحفلة ولما شفت بعينك تحية للعرسان تعال العرسان تعال الحاج فاروق تعال الحاج فاروق احنا بنحيي الحاج فاروق وعم العرسان تعال المعلم عزف المعلم عزف تعال عم العرسان احنا بنحيي معلم عزف عم العرسان تعال المعلم عزك المعلم عزك تعال عم العرسان احنا بنحيي تعال عم العرسان احنا بنحيي تعال الاستاذ احمد ابو الحكي عزك لما عرسنا جه لما عرسنا جه اتجنوا راسهم اتجنوا واحلى عريس فرحنا احلى فرح فرحنا احلى فرح فرحنا احلى فرح معلش غصب عني الفرح ولع مني معلش غصب عني ظلمونا الله يجازيهم ولا صعب مش عليهم ظلمونا الله يجازيهم ولا صعب مش عليهم تعال مارادونا احنا بنحيوك تعال مارادونا احنا بنحيوك تعال فكنية تعال فكنية فكنية يا عم تحية لأبو علاء أبو علاء بيمسيه تعال مناري وتعال مناري والحق ناصر قلنا يعني أبو حسين وتعال أبو أحمد وانت حالة يا محمد، وانت حالة يا محمد. باشا ابني باشا عماد باشا ابو كمال، باشا ابني باشا هو ابو بشار يا باشا، هو ابو بشار يا باشا. عم احمد الشيمي، عم احمد يا باشا، ابو رفيع يا باشا، عم عصام يا باشا. عم احمد الشيمي، عم احمد الشيمي، عم احمد الشيمي. فكرني دكتور تاني، انا لقيت الفكر بشغل تلقي العام. ابو شهد يا باشا، باشا وابني باشا، قلنا اللمبي يا باشا، وتليلين يا باشا، المروان يا باشا، والحاج ناصر، الحاج ناصر يا باشا، باشا وابني باشا، وعرسان يا باشا، شحال المهرجان، بابا يا بابا يا بابا، الحانة من العصابة، عم ناصر والزعفرية، وعم ناصر، تحية لبني خالد، تعال بني خالد، بابا يا بابا يا بابا، أربع كتاكيت ودجاجة، ولا حدش فاهم حاجة، تعال المهرجان، واللمبي اللمبي اللمبي، أني بنص عليهم. عمرو ابو فرج، فرج يا فرج، فرج يا فرج، يا معلم فرج، تحية لابو فرج، ابو بشر، تحية لابو بشر، ابو بشر، انت حالت ليلي، عم عصام، عم عصام ابو ريوب، باشا ابني باشا، فكاني يا باشا، فكاني يا باشا. والنجم مؤمن عبده، باشا ابن باشا، النجم رجع عبده، باشا ابن باشا، باشا ابن باشا. لما رودا جه، لما رودا جه، راسه اتجنوا، تعال ابو علاء، وتعال منهري، تعال منهري، بمصر صبر على اخوه وحبيبه ابو حسين. طب في النور يا بهيه، احنا المنيا وهي، طب في النور يا بهيه، احنا المنيا وهي. طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب في النور يا بهيه، احنا المنيا وهي. عم احمد الشيمي، تحيا ابو راس بن حامل، تحيا والحاج نصر عبد اولاده، يا عيال يا اولاد، سلام على كل المهرجان وعسله. شو راسه شو سمع، نسمع اللي من العم عصام، يلا بتروح.